هذا المقلد مشكل، مقلد أعمى يصف ابن القيم بأنه كافر مبتدع ضال وما أشبه ذلك. فيقال ما مستندك؟ قال اسمه ما قاله الرجلان. من هما؟ الحاسد والمتمعلم. إذن ما عنده شيء، مقلد أعمى. نعم. هذا ورد وليس بسرد حاشرتنا بل أنت بالأنسان خنزير قبل في خليقة رقيق متسوس بالكذب والبهتان كالكلب يتبعهم يمشمش كالكلب يتبعهم يمشمش عظما يرمون والقلب للرحمن يتفكرون تذكر بها رخيصا شعرا ميتا بقرب ولا اثمان هو قبلة في الناس لا ولا دين ولا تنكير لسلطان فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثوبان ليزول منه على الكساد فينفق ليزول منه على الكساد فينفق الكلب لا القمر على ذكور الظالم فبقاؤه في الناس أعظم مهنة من عسكر يرجى إلى رجلين يعزى فبقاؤه في الناس أعظم مهنة من عسكر يعزى إلى رجلين هذه بما أصغر جنزل أرض هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بأثمان وجد التجار وجد التجار جميعهم قد سافروا جميعهم أحسن ويجوز جميعهم وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصحيفة الذي أتكلفوا أن يسكروا فينا إلا الصحيفة الذي أتكلفوا أن يسجروا فينا بلا أثمان قوم الزبون لها فبالله وارحموا من بيعة من مفلس مليان مديان مدي بالدافع قوم الزبون لها فبالله وارحموا من بيعة من مفلس مليان يا رب فارزق بحقك تاجرا قصعت بالآفاق والبلدان ما كل منقوش لديه ما كل منقوش لديه أصفر أصفرين أصفرين ما كل منقوش لديه أصفر ذهبي وعمر خالص العقيان وكذا الزجاج ودرة الرواسب تميزي ما منهما مثلان أو مثلان أحسن وكذا الزجاج ودرة الرواسب تميزي ما منهما مثلان يقول المؤلف رحمه الله فصل في حال العدو الرابع هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاش الكلاب الآكل الأمتان يشير إلى قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لكن يقول هذا ما هو كلب الكلاب تنزه عنه حاش الكلاب الآكل الأمتان نعم خنزير طبع أعوذ بالله